وما يدعوهم إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعوة لحياة قلوبهم وتخلص نفوسهم من ظلمات الجهل والظلم والطبع والهوى والشهوات. وبين سبحانه وتعالى لزوم الاستجابة لدعوة الله عز وجل ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للحياة، وحذر المؤمنين من أنهم إن لم يقبلوا هذه الدعوة حال الله بينهم وبين قلوبهم، فلا يتمكنون من الإيمان ولا من الطاعة إذ أعرضوا عن ذلك أول مرة، ورغبهم في أنه سبحانه وتعالى إن استجابوا حال بين قلوبهم وبين الكفر والنفاق والعصيان والفسوق والعصيان. فالله يحول بين المرء وقلبه ويقلب قلب العبد بما استجاب أول مرة، إن استجاب وآمن أول ما أتاه الهدى أثابه الله على ذلك مزيدا من الهدى وثبته على الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويطبع عز وجل على قلوب الكافرين ويقلب قلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يقلب قلوبهم ويحول بينها وبين الإيمان كما لم يؤمنوا به أول ما ظهر لهم الحق عندما علموه، ولكن آثر الدنيا عليه وآثر مودة بينهم في الحياة الدنيا، واختاروا تقديم الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن والدنيا على أمر الله ودينه عز وجل. فحذر الله عز وجل المؤمنين ورغبهم بقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فجدد في قلوبهم الإيمان باليوم الآخر الذي هو حجر الزاوية فيما يعمله المؤمن في دفع المؤمن إلى الطاعة وإبعاده عن المعصية. ولا شك أن تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر وطاعة الله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي أعظم أسباب النصر والتمكين. ثم بين سبحانه وتعالى وجوب تقواه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليتجنب المؤمنون الفتنة العامة التي تنزل بمجتمعهم إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويأخذوا على يد الظالم ويأطروه على الحق أطرا. فقال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهي لا تصيب الظلمة فقط، ولكن تعم البلاد، تعم المجتمع، يتأثر بالفتن العامة الصالح والطالح إذا كثر الخبث، إذا عم الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كيف تتقى هذه الفتن العامة؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. الدعوة إلى الله عز وجل التي تمنع نزول العقاب العام، وهذا من نفع الذكرى. قال الله: فذكر إن نفعت الذكرى. فالذكرى تنفع نفعا خاصا بالمدعو والمذكر، وتنفع نفعا عاما للمجتمع كله. فلو أنه سمع الصغير والمار والجار من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو لم يكن الكلام موجها له لاستفاد. ربما يمر الإنسان بجوار مذكر فيسمع كلمة تكون بها هدايته. هو عز وجل على كل شيء قدير، هناك نفع على المحتسب عليه وهناك نفع لغيره. هناك منع للعقوبة العامة في المجتمع بظهور الدعوة إلى الخير ووجود الطائفة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولو أن المجتمع ظهرت فيه المنكرات مع السكوت، أو أي طائفة ظهر فيها من المنكر مع السكوت، مع سكوت القادرين على أن يقولوا الحق، فإن العقوبة تنزل بالجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ظن الصحابة أنهم ليسوا من أهل هذه الآية مع أنها تشملهم كذلك، وعندما وقعت الفتنة بينهم لم يتأثر بها فقط الذين أثروها من أهل الفتنة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه والذين أوقدوا المعركة بين الصحابة عندما علموا أن الصحابة أوشكوا على الاتفاق فيما بينهم، لكن قدر الله وما شاء فعل، قد أصابت الفتنة الجميع وقتل الصالحون مع أهل الفتنة، قتل من كان يبكي علي رضي الله عنه عليهم مع أنهم في الطرف الآخر يبكي على طلحة ويبكي على الزبير ويقول للخوارج الذين قالوا قاتلت ولم تسبي، فقال تسبون أمكم. نعم، عائشة خرجت وكانت تحرض في القتال، ومع ذلك ظل علي يعرف لها فضلها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. علمنا علي رضي الله عنه كيفية التعامل مع من خاصمهم مع معرفة فضلهم ومنزلتهم. وكذلك كانت هذه الفتنة شاملة، والفتن المتتابعة التي وقعت بالعالم الإسلامي أصابت الجميع، كما وقعت فتنة الصليبيين يوم أن دخلوا بلاد المسلمين ودخلوا بيت المقدس وقتلوا كل من بها من المسلمين من الرجال والنساء والأطفال، أكثر من 93,000 قتلوا ببيت المقدس ذبحا وقتلا بكل أنواع التنكيل يوم دخل الصليبيون بيت المقدس. ولا شك أن هذا كان من الفتن العامة. وكذلك عندما دخل التتار بغداد بعد ذلك وقتلوا كل من بها 40 يوما من القتل، حتى قتل 1,000 و800,000، يعني 1.8 مليون إنسان سكان بغداد في هذا التوقيت، وهو عدد هائل بالنسبة إلى عدد الناس في هذا الوقت. كان قتلا فظيعا، يقال أن دجلة احمر لونه من كثرة الدم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبالتأكيد كان هناك من يعبد الله، كان هناك من الصالحون من الصالحين، ومع ذلك كانت فتنا عامة. ترون إخوة الإسلام ما يجري في بلاد المسلمين المختلفة من فتن أدت إلى استئصال المسلمين في بلاد بأسرها، فتنة الأندلس، سقوط الأندلس بأيدي الفرنجة بعد صراعات طويلة ونقضهم للعهود وصبوا على المسلمين أنواع العذاب الذي لم يعرف في التاريخ مثله في محاكم التفتيش، كانت فتنة فظيعة أدت إلى استئصال الإسلام المسلمين من هذه البلدان. وما وقع عندما سقطت معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الغرب بعد قبل وبعد سقوط الدولة العثمانية، قبلها بسنوات وعقود بسبب الضعف الشديد، نرجع كل ذلك إلى سبب خطير: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الدعوة إلى الله، ظهور الفساد والمنكر دون نكير. هذه القضية الخطيرة التي لا بد أن نستيقظ لها، أن ننتبه لها. كلمة الحق لها أثر ونفع عام ونفع للمجتمع كله، حتى ولو لم يستجب أكثر الناس، لكن ظهور الأمر والنهي يمنع العقوبة العامة. إذا كثر الخبث نزل العقاب العام. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالله عز وجل عقوبته الشديدة بمن أعرضوا عن أمره وبمن خالفوا ما شرع سبحانه وتعالى. ربما أصابت اللعنة الجميع: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه لاتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. انظر، جعل النجاة بالنهي عن الفساد في الأرض، دل ذلك على أنه إذا غاب النهي عن الفساد في الأرض عمت العقوبة الجميع وأصابت الظلمة وغيرهم، وربما كان غيرهم مشاركا، لأنه لم يتمعر وجهه في الله إذا كان عنده نوع من القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصابه بسبب التفريط والتقصير من العقوبة العامة التي ليست لمن فعل الظلم خاصة. ونعلم أن القدرة تكون بالنفس وتكون بالغير وتكون بأمر القادرين. تكون بالنفس إذا كان الإنسان قادرا أن يقوم بتغيير المنكر بيده أو بلسانه أو بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. لا شك أنه متعين في كل الأحيان، لأنه لا سلطان لأحد على قلبك، إنما يمكن أن يكون هناك سلطان على اليد وعلى اللسان. لكن من كان قادرا بنفسه على تغيير منكر يكون في قدرته وفي سلطانه، كالأب في البيت، الزوج مع الزوجة، وكصاحب العمل مع الموظفين، فإنه يمكنه أن ينفذ ما يريد. وهكذا الرئيس مع المرؤوسين في كثير من الأمور، وليس في كل الأمور، لكن نقول من كان قادرا متمكنا فهو قادر بنفسه. وهناك قدرة بالغير، قدرة مع الآخرين، يجب أن يتعاون المسلمون، ولا يستطيع واحد منهم أو أفراد منهم متفرقون لا يستطيعون دفع المنكر. أترون ما نزل ببلاد المسلمين من أنواع المحن؟ هل يمكن أن يعين أو يغيث أو يدفع عن دماء المسلمين آحاد متفرقون؟ ما نزل على سبيل المثال بالمسلمين في سوريا، من الذي يدفع الآن عن المسلمين؟ من الذي يدفع بعض الدفع ويحدث نكاية في العدو المرتد الغادر الذي يفعل بالمسلمين ما لم يفعله اليهود والنصارى؟ إنما هي جماعات تعاونوا على البر والتقوى وأرادوا تعظيم حرمات المسلمين والدفع عنها، ولذلك نقول هذه قدرة بالغير. وكذلك من يغيثهم، هل ترى نفسك شخصيا دون إعانة من إخوانك قادرا على إيصال ما تريد أن توصله لهم من معونة، من معونة في المال، في الطب، في الغذاء، في السلاح، في أي أمر من الأمور بمفردك لا تستطيع؟ لو قصرنا جميعا أثمنا جميعا ونزلت الفتنة بنا جميعا. ترون الحال الآن من ضعف الأمن وقلة الطمأنينة في شوارعنا وطرقنا، احتاج بالتأكيد لأمر من التعاون وعدم السكوت. ولو أننا اجتمعنا على ذلك فإنها قدرة نسأل عنها، وعدم اجتماعنا يكون تفريطا. نبذل كل ما في وسعنا لتغيير ما نراه من مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. القادر قد يكون قادرا على أمر القادرين، وهذه أقل الدرجات في القدرة وآخرها أنه لا يقدر بنفسه ولا يقدر مع غيره أو بغيره، لكنه يقدر على أمر القادرين، يقدر على أن يوقظ القلوب ويوقظ الناس لتغيير واقعهم المرير إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، ينزل العقوبة بمن ترك ما قدر عليه بأنواع القدرة المختلفة. وهذا لا شك من أسباب صحة المجتمع وقوته ومواجهته لأعدائه أن يكون فيه الأمر والنهي، والأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. ثم لا بد من أحوال إيمانية ضرورية تعالج بها جملة من أمراض النفوس عند الانتصار، تؤدي إذا أهملت، إذا تركت معالجة هذه الأمراض تؤدي إلى فشل ذريع بعد ذلك، تؤدي إلى هزيمة وتأخر. كثير من الناس ينسى نفسه عند الانتصار، ينسى لحظات الضعف ولحظات العجز، ويظن نفسه طالما تمكن فلا بد أن يمارس ما كان يمارسه المنتصرون. تبين أن القضية لم تكن أنه يريد نصرة الدين، لكنه كان يريد أن يستمتع بمنظر المنتصر وأبهة النصر. هذا مرض في النفوس، جاء القرآن ليعالجه ويداوي المؤمنين منه مع أول انتصار حصل لهم. نعلم أن سورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر، أول انتصار كبير حقيقي للمسلمين على الكفار، وانتصار هو انتصار كان مقدمة لكل الانتصارات بعد ذلك. يعبد الله في الأرض بيوم بدر. ولكن ننظر ونتأمل، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ألا تلمحوا معي أن الصورة تعرض بشيء من التفصيل، بمساحة في الكلمات، ليس فقط اذكروا مرحلة الاستضعاف لكنها تذكر أحوالا معينة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، مرحلة لا شك أنها صعبة، كان المؤمنون فيها كانوا لا يملكون لأنفسهم فيها دفع العدو عنهم، لو أنهم هاجموا لتخطفوهم، كانوا قلة، كانوا قليل، ولم يكن عندهم من أسباب القوة المادية، سواء كانت قوة السلاح، قوة جيش، قوة المال، ما يدفعون به عن أنفسهم أنواع القوة المختلفة، وكانوا من الضعفاء والفقراء والعبيد، فكان العدو يتسلط عليهم. هناك إذن هذا الأمر بذكر هذه المرحلة الزمنية، واذكروا إذ أنتم حين أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، كانوا في هذه المرحلة لو هجم عليهم الكفار لما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم. بما كانوا يدفعون حينئذ؟ بالتوكل على الله وحده لا شريك له، ليتذكر الدعاة إلى الله هذه المرحلة. الله عز وجل يقدر على من يمكن لهم من أهل الإيمان ضرورة المرور بهذه المرحلة. الأنبياء والرسل يمرون بهذه المرحلة. سئل الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أم يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، سنة الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يعبده المؤمنون على جميع أحوالهم. هو عز وجل قدر وجود النوع البشري كذلك، فيه مدافعة ومراغمة ومعارك وصراع بين أفراده في الداخل والخارج، في داخل النفوس صراع، وفي الخارج صراع، أعداء كثر، ظلم وبغي ومخاطر. قدر سبحانه وتعالى ذلك ليعبده المؤمنون على جميع الأحوال. ولكن نقطة عظيمة الأهمية، أن عندما يحصل النصر لابد أن نتذكر هذه المرحلة، لكي لا تنسب النفوس النصر إليها، لكي لا يقول أنا صنعت ذلك، أنا الذي نصرت الدين، أنا الذي تمكنت، أنا هذه مدمرة. لا أعني أنا في أي موضع، لكن أنا المادحة للنفس، أنا الناسبة للنصر إلى صاحبه، إلى صاحبها، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا خير منه، إنما أوتيته على علم عندي، وهكذا هذا لي. كل هذه من أعظم أسباب الخطر. لذلك كان واذكروا، والأمر للوجوب، اذكروا إخوة الإسلام المرحلة التي مر بها الملتزمون بالدعوة لهذا الدين، عندما كان أن يهجم عليهم الظلمة والمجرمون في أي وقت من ليل غالبا، ولو أرادوا النهار لأتوا ولا تستطيع أن تدفع. تذكر هذه اللحظات، وكما ذكرنا تلمح معي اتساعا لوصفها، قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، يتخطفكم الناس يأخذونكم. وكانوا في أول الإسلام أيضا عندما كانوا قلة قبل بدر، كانوا يخافون أن يهجم عليهم الأعداء، قد تكلموا عليهم اليهود أعداء مجاورون والمشركون، والكل يتربص بهذه الدعوة الوليدة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: إلى متى نبيت في السلاح ونستيقظ في السلاح؟ تعبوا. فقال: يوشك أن يجلس أحدكم في المجلس فيه الجمع الغفير ليس فيه حديدة، ليس في المجلس سيف ولا خنجر ولا شيء، ليس فيه حديدة. وقد كان صار الأمن بعد ذلك، لكن من الذي وهب؟ الله عز وجل. إذن تصغر نفس المؤمن عنده، يصغر جهده، يصغر عمله، لا يراه قد صنع شيئا، لا يرى نفسه قد صنع شيئا، إنما هو محض توفيق الله، عطية وهبة من الله. هو الذي فعل، لم يكن بيدك النصر. تذكر في هذه اللحظات كنت تملك أن تفرض النصر، كنت فرضته من البداية. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، كانش هيستحق، كان حينزل بهم مباشرة العقوبة. لو كان عنده ما يستعجلون به من العذاب انتهى الأمر، لا أنزله، لأن حلم الخلق ليس كحلم الله سبحانه وتعالى. الله عليم حليم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سبحان الله، الإنسان عندما يتمكن ينسى كثيرا، ولذلك يبغي ويظلم ويعتدي ويتصرف تصرفات كانت نفسه تحدثه بها في زمن الاستضعاف، يحلم بأن يكون هو الذي يأمر فتنفذ الأوامر، أنه هو الذي يمشي فترتج الأرض من تحت قدميه، أنه الذي يمشي تحت أقواس النصر. نعوذ بالله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وإن ظهره يكاد أن يمس ظهر راحلته، إن رأسه صلى الله عليه وسلم، وإن رأسه يكاد أن يمس ظهر راحلته تواضعا لله. وأول ما دخل صلى، ودخول الباب سجدا، فتح الله لهم البلاد فكانوا يسجدون. ودخول الباب سجدا ليس كما يظن البعض، هيخش سجدا ازاي؟ يحط كده وهو يفضل يمشي وهو ساجد، ليست هذه الصورة. لكن دخول الباب سجدا تواضعين، إذا دخلتم فصلوا. ولذلك يقول الماء صلاة الفتح سنة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إذا فتحوا بلدة 8 ركعات، ضحى ذلك اليوم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة، صلى الضحى 8 ركعات. فهذه صلاة الفتح وادخلوا الباب سجدا، أن تواضع لله سبحانه وتعالى. كيف يحدث هذا؟ بذكر أيام الاستضعاف. واذكروا قليل مستضعفون في الأرض، من حكم تقدير هذه المرحلة، مرحلة الاستضعاف والقلة والخوف، أن لا تظن النفوس أن النصر من صنعها، أن تنسب الفضل إليها. دائما القرآن علمهم أن الله الذي نصر، أن الله الذي آوى، أن الله الذي أيد. فأيدكم بنصره، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن القضية ليست من صنعنا، إذن لماذا نتمدح بها؟ لماذا نقول صنعنا؟ لماذا نقول عملنا؟ الله بمنه هو الذي جبر كسرنا، الله سبحانه وتعالى هو الذي عافانا من ضعفنا، الله سبحانه وتعالى هو الذي كثر القلة حتى غلبت الكثرة التي تفوقها أضعافا، هو سبحانه وتعالى الذي ينتصر لأوليائه ويسأل لهم. قال عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. كان هذا الإيواء إلى المدينة أول ما كونت الدولة الإسلامية، هاجروا إلى الحبشة ولكن ظلوا تحت حكم ملكها ولم يكن ذلك بتكوين لدولة الإسلام، ثم كان الفتح للمدينة، فتحت أولا بالقرآن بفضل الله عز وجل بدعوة بالبيعة العقبة الأولى، ثم بإرسال مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه إلى المدينة ليعلم أهلها الإسلام، وأسلم على يديه من شاء الله، أسلم خلق كثيرون. فكان فتح المدينة بغير قتال، كان فتح المدينة النبوية المنورة بغير قتال، كان فتحها بالقرآن العظيم، بأن يتلو مصعب وإخوانه القرآن فيستمعه الناس فيهتدون، يهديهم الله عز وجل. فآواكم، كان هذا الإيواء آواكم فيه معنى القرب وفيه معنى الضم، أن الله قربهم، جعل لهم مأوى بعد أن كانوا خائفين، بعد أن كانوا تحت قهر المجرمين وظلمهم، آواهم سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، اللهم آوي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. فآواكم وأيدكم بنصره، تأمل، وأيدكم بنصره، الله الذي أيد بالنصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولذلك فرحة الانتصار عند أهل الإيمان أن يتذكروا نعمة الله بالنصر، لا أن يقولوا انتصرنا في عيد كذا وفي يوم كذا. نحن لسنا ننسب إلى أنفسنا النصر في أي معركة من المعارك. وأيدكم بنصره هي أفعاله عز وجل، آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سبحان الله، الرزق الدنيوي من الطيبات الحلال إنما هو لعلة وحكمة، هي المقصود، هي المقصودة من وجود الناس، وهي أن يعبدوا الله، أن يشكروه، لعلكم تشكرون. فأنت ترزق لتشكر، أنت ترزق الطيبات لتشكر، لعلك تشكر، لعلكم تشكرون. فاعرف نعمة الله عز وجل عليك حتى تكون قد شكرتها، أولا بأن تعرف أن النعمة من الله، هو المنعم بها وهو الذي جاد عليك بها بلا ثمن، بلا مقابل منك، لم تصنع شيئا، محض فضله أنت في جوده وكرمه، لا تملك الخروج عن ذلك لحظة. ثم تثني بلسانك على الله عز وجل بهذه النعمة، ثم تصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لعلكم تشكرون. بهذا تكون قد أديت الشكر. الشكر يعني حكمة مقصودة من الأرزاق. وتأمل قول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سوف تجد عجبا، سيدنا إبراهيم يترك ولده وأم ولده هاجر بجراب تمر وقربة ماء في أرض قاحلة ليس بها أنيس ولا أحد، ليس بها بشر ولا مصدر للحياة، ولا مية ولا زرع ولا أرض تنفع للزراعة، شوية جبال في أرض موحشة، وهو يدعو الله يقول وارزقهم من الثمرات. الواحد لما يسيب عياله في مكان زي كده يبقى قلقان عليهم إنه هيموتوا، فبيقول يا رب ارزقهم عشان ما يموتوش، عشان يعيشوا. سيدنا إبراهيم ما بيقولش عشان يعيشوا، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، مش لعلهم يحيون، لعلهم يشكر. هو حياة القلب هي المقصودة، يعني ربنا بيرزقنا مش عشان نعيش بس، لا عشان عشان نشكر. يبقى اللي ما شكرش ما يستحقش، لان انت انما رزقت لتشكر، انما رزقت لتعرف ان النعمه من الله. وابليس حاطط عينه على دي من زمان، حاطط قضيه الشكر دي ان عايز يخرج الناس عن الشكر، ما يبقوش راضين ابدا. قال ولا تجد اكثرهم شاكرين، يعني كل اللف والدوران بتاعه ده ها، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، عشان ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. انه اذا زال الشكر حل الكفر، عكس الشكر ليه؟ الكفر شكره او كفره، كفر النعمه، كفر به. اصل كلمه الكفر من كفران النعم. واعظم نعمه انعم الله بها علينا نعمه التوحيد، ولذا كان الشرك كفرا والعياذ بالله. فهو وهو ستر لفطره التوحيد التي انعم الله بها على عباده. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فلا بد ان نكون دائم التذكر بنعم الله سبحانه وتعالى، بإزالة ما يقع، بإزالة الظلم وإزالة الظالمين. ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان، وأن يعلموا أن ما رزقه الله عز وجل به من الطيبات إنما ليشكروا نعمته سبحانه وتعالى. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة الله خيانة دينه. الله عز وجل جعل من واجبات الأمة الإسلامية أفرادا ومجتمعات من واجباتهم نصرة الدين بكل ممكن ومستطاع. هم مستأمنون على هذا الدين، هم مستأمنون على أوامر الله، أمانة في أعناقنا. لا تخونوا الله حين توالي أعداءه، حين تحب ظهور هؤلاء الأعداء، تركن إليهم، تميل إليهم، تسعى إلى إقامة أمرهم دون أمر الله عز وجل. القضية واضحة، أننا مكلفون بنصرة أوامر الله ونصرة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمور قد تشتبه على الناس عندما يرغبون في أمر ولا يرغبون في آخر من أوامر الشرع. هنا تظهر الخيانة وتظهر الأمانة. الأمانة أن تكون ناصرا لدين الله في كل موضع أنت فيه. الدين مسؤوليتك، أمر الله عز وجل حيثما كنت لا بد أن تكون مناصرا له، أمرا كبيرا أمرا صغيرا، أنت في الحقيقة مستأمن على ذلك. وأنت لا تدري أي الأوامر أعظم من الآخر إلا بخبر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا أعظم من هذا وهذا أهم من هذا. الصلاة أول ما يبدأ به بعد التوحيد، التوحيد أول واجب. إن الشرك لظلم عظيم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في الروايات الأخرى: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتؤد في فقرائهم. قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كما ذكرنا أوامر الله عز وجل أمانة في الأعناق. لا تخونوا الله حين تخونوا دينه، حين تسعى إلى هدم الدين أو إلى جزء من هدم الدين أو تبيع شيئا من الدين لأجل دنيا تصيبها أو إرضاء لبعض البشر، لابد أن تكون نيتك في نصرة الدين دائمة. فرض على كل مسلم أن ينصر الدين بكل ممكن ومستطاع، وهذه النصرة في نفسك وفي مجتمعك، فأنت بينك وبين نفسك في داخلك صراعات ومنازعات بين أمر الله وبين أوامر الشيطان والنفس والهوى، فعندما تنصر أمر الله في نفسك تكون قد أديت الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مسؤولياتنا جميعا. ليست السنة المقصود بها الهيئة الظاهرة فقط، طريقته عليه الصلاة والسلام، أوامره عليه الصلاة والسلام. لذلك نحتاج إلى أن نتعلم أوامر الله لنؤدي الأمانة. لذلك سمى الله عز وجل التكاليف الشرعية أمانة، فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لذلك لابد أن تكون قضية نصرة الدين ونصرة السنة نصرة الكتاب حية في قلوبنا على الدوام. وخيانة الأمانات وتخونوا أماناتكم، هذه تشمل الأمانات العامة والأمانات الخاصة. الأمانات العامة التي هي أمور المسلمين العامة التي توكل إلى من يقوم بها، تفوض إلى بعض المسلمين. لذلك كل موظف عنده مسؤولية تجاه عامة للمسلمين فهو عنده أمانة من الأمانات يجب أن يؤديها على أحسن وجوهها على ما ينفع المسلمين، ابتداء من الحاكم الأعلى إلى من دونه إلى أصغر موظف. جعلت مصلحة المسلمين أمانة لديه، لا بد أن يسعى إلى ذلك، إلى حفظ هذه الأمانة وعدم خيانتها، إلى رعايتها. إذا استؤمن إنسان على دماء المسلمين أن يحفظها فضيعها يكون خائنا للأمانة، إذا استؤمن على أموال المسلمين أن يحفظها فضيعها أو ساهم في أكلها بالباطل أو سمح حتى لغيره بأن يأكلها، كان ذلك كله تضييعا للأمانة وخيانة للأمانة. مجرد النصح للكفار في صراعهم مع المسلمين، النصح له بمعنى البحث عن مصلحتهم دون مصلحة المسلمين، هذا هو المقصود. ليس المقصود أن يكون ناصحا بمعنى آمرا لهم بالخير، فإن كل الرسل قالوا وأنا لكم ناصح أمين، لكن المقصود النصح لهم في أمر دنيوي على مصلحة المسلمين، كما استشار بنو قريظة أبا لبابة بن عبد المنذر، قالوا ما ترى يا أبا لبابة نعمل إيه أثناء الحصار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الخندق راح على المشركون في غزوة الأحزاب، رده الله عز وجل بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. تعب لمدة شهر وربما زاد، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لبيته ليستريح وضع السلاح، فقال له جبريل عليه السلام أذيرك من مقاتل وضعت السلاح لكن الملائكة لم تضع أسلحتها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى بني قريظة، ما فيش راحة في أوامر جديدة، فأشار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. سرعة معالجة الأمر قبل أن يدبروا أمرهم بعد رحيل الأحزاب، لابد من عنصر المفاجأة ولابد من السرعة في معاقبة هؤلاء الذين نكصوا وغدروا ونقضوا العهد الذي كان المفروض أن العدو أتى للمدينة، العهد الذي كان بين اليهود وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في أول المدينة على أن يدفعوا العدو الذي يأتي المدينة، فإذا بهم يتحالفون مع العدو. وحاصره النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، 25 ليلة حصار، أرهقه الحصار. استشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فقالوا يا أبا المنذر ما ترى نعمليه مزنوي، كان حليفا لهم في الجاهلية، لو نزلنا على أو لو استسلمنا هيعمل فينا إيه؟ ما هو بلا شك لو عرفوا أنهم هيتقتلوا هي إيه؟ مش هينزلوا، هيقاوموا، هيترتب على ذلك إن المسلمين تطول فترة الحصار، لأنه هيبقى يائس، عنده أمل يمكن يبقى يرحلهم فقط، يمن عليهم حد يشفع لهم زي سعد بن معاذ كان وليا له وكلمته مسموعة، سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه. فأبو لبابة قال، أشار إلى إيه؟ إلى حلقه، ما اتكلمش بس أشار إلى حلقه، معناها إيه؟ إنه الذبح، هتستسلموا هيذبحكم، لأن هم ارتكبوا جريمة ما حدش ارتكبها، يعني هم بنو قينقاع وبنو النضير كانوا أهون شرا من بني قريظة، ولكن بنو قريظة عرضوا المجتمع الإسلامي كله للخطر، المدينة كانت لو يعني خلاص كانت هتفتح يدخلها المشركون، تسقط في أيدي المشركين، كانت مصيبة عظيمة. لذلك أشار إلى أنه الذبح، فعلم أنه خان الله ورسوله، عشان نصح بإشارة بس في لحظة، فرجع فربط نفسه بسارية من سواري المسجد وقال لا يعني أحل نفسي حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي مدة إلى أن تاب الله عز وجل عليه وحله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن القصة في معرفة أن مجرد تقديم مصلحتهم أن يعملوا كده علشان أو يعني ممكن ما تستسلمون أو أن استسلامكم معناه كده، وهم اقتنعوا في النهاية أن الاستسلام مصلحة، ولذلك أملوا في سعد بن معاذ. فالأوس كان منهم من في عنده بقية من الحلف السابق الذي كان في زمن الجاهلية، كان بنو النضير حلفاء عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي فضل يستشفع في بني النضير وبنو قينقاع لغاية ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم بعد الحصار وأمر بإجلائهم. فالأوس قالوا إخواننا من خزرج كانوا شفعاء في بني النضير من القنقاع بني النضير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أما يرضيكم أن أنزلهم على حكم سعد بن معاذ؟ فرضوا، فذهبوا إلى سعد في المدينة. سعد كان أصابه جرح أثناء غزوة الخندق، فكان يمرض في خيمة في المسجد، ولذلك لم يستطع أن يأتي إلى غزوة بني قريظة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نازل بنو قريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما للأوس، قبل عليه الصلاة والسلام أن ينزلهم على حكم سعد بن معاذ، إلا هيحكم في سعد الرسول هلتزم به، أطوعت كلمة، لو قالوا اخرجوا مجانا خدوا فلوسكم معاكم أنتوا ولادكم هلتزم، لو قال يتقتلوا يتقتلوا، لو قال يعني اللي هيتعمل فيهم اللي هيقولوا سعد، واستسلموا ونزلوا من الحصون مستنيين بقى. فذهب الأنصار من الأوس إلى سعد رضي الله تعالى عنه وقالوا يا سعد أحسن إلى مواليك، يا سعد أحسن إلى مواليك، أو مواليك الذين كانوا في الجاهلية. وسعد ساكت ولا كلمة، ما بيدورش على مصلحة الكفار أبدا، ومش بيدور على انه يكون له منزلة عند حد من البشر حتى اخوانه من الايه الاوس. والحاجة العجيبة ان يعني الصحابة دول فضلاء ومحصرين الاوس وبيسمعوا الكلام بس النفوس فيها. ففي السكة بقى لما اكثروا عليه احسن الى مواليك احسن الى مواليك قال قد آل لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع من كان بعض من كان معه وقال أنعي لكم بني قريظة. فهم إن هو خلاص قال لهم بني قريظة قتلوا عشان هو شاف من سعد إيه الغيظ من بني قريظة على نقض العهد. فواصل سعد رضي الله تعالى عنه إلى بني قريظة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزلهم على حكم سعد. فقال حكمي فيهم يا رسول الله نافذ؟ فقال عليهم نافذ. فقال نعم. فقال وعلى من ها هنا؟ أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناحية تأدبا، مش عايز يقول إن كلامي يمشي عن النبي، تأدبا يقول وعلى من ها هنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال إني أحكم أن تقتل، فإن أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى تغنم أموالهم وتسبى ضرريهم ونساؤهم. محاربين يعني أشد أنواع العقوبات. فقال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. أدى الأمانة النصح للدين، رأى أن هذا الذي يتناسب مع جرمهم، فكان هذا أداء للأمانة وعدم خيانة. ولم ينصح إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذه القضية دي قضية قلبية في المقام الأول. ويعني سعد رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يغلظ كثيرا على الذين قالوا لسعد أحسن إلى مواليك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مدى حب سعد لدين الله عز وجل، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكن في ذلك أدنى خيانة وأدنى مراعاة لمصلحة الكفار الذين نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فنفذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم فيهم ونفذ أمر الله في هؤلاء المجرمين. لذلك هذه المسألة مبنية على أمر الولاء، مبنية على درجة حب القلب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولدينه عز وجل ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانات على المسلمين. درجة حب الإنسان للمسلمين، الإنسان يدور على مصلحتهم، يدور على كل حاجة تخفف آلامهم، مش الناس اللي محدش يعبأ بآلام الناس بآلام المسلمين، ما يدورش عليها، ده مش مؤدي للأمانة. احنا مستأمنين على ان احنا نخفف آلام المسلمين، كل واحد واخد حتة ولو صغرت من مسؤوليته تجاه الأمة الإسلامية، تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، سواء في مال في مصالح، لازم يؤديها كما ينبغي حتى لا يكون خائنا الأمانة. وإضافة إلى الأمانة الخاصة بقى، الأمانة الخاصة لو واحد قال لك شيل عندك الفلوس دي، شيل عندك الأمانة دي، شيل عندك الحاجة دي ستأخذ ثواب على ذلك، لأنك إذا أديتها تكون أديت الأمانة وأنت رجل أمين. وهذه المسألة نادرة جدا في زماننا، إن النهاردة الأمانة مغنما، الناس تعتبر الأمانة إيه؟ غنيمة. واحد عايز حتة يسرق فيها يقول لك جمرك ده مطلوب، الناس كلها عايزاها عشان يعملوا إيه؟ عشان في رزق شكله إيه ده الرزق ده مثلا، ولا مأمور ضرائب، ولا بتاع ده، ولا اي حاجه بقى، حاجات كتير قوي، ولا شركات، اشياء كتيره جدا فيها امانات. وكذلك اللي واحد يغنم يرى ان الناس تحط عنده امانات تبقى ايه، تبقى مغنم، يعني ياخد منها بقى اللي عايزه. لا ده وكذلك لو انت ما عندك مال في شركه بتاعتك وبتاعت غيرك، انت مستأمنك تشتغل فيها، مال مضاربه، عين مؤجرة، كل دي أمانات. يعني الشقة بتاعتك اللي انت مأجرها ولا العربية اللي انت مأجرها دي أمانة، فانت دي أمانة لأنك بتستعملها لمنفعة ولازم ترجعها ايه سليمة، ترجعها زي ما هي. وهكذا في كل الأمانات، في الأمانات العامة والأمانات الخاصة. الآية دي آية عجيبة جدا، بس مبناها أصلا الإنسان إزاي يؤدي الأمانة لما يكون محب. يكون محب لله عمره ما يخون ربنا، ما يكون محب للرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما يخون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخونش السنة، ما يخونش العهد الذي بينه وبين الله على سمعنا وأطعنا ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن إحنا لابد إن إحنا ننصر القرآن، من جاب لا تأخذنا في الله لومة لائم، وننصر السنة في كل مكان نتواجد فيه، ونؤدي الأمانات، من نؤدي أماناتنا العامة على عموم المسلمين، والخاصة تطلع من الأمانات الخاصة أهون، لأن الأمانات العامة ما حدش يدور عليها. الأمانات العامة دي أنت الوحيد اللي عارف، في شغلك، في أدائك لمهمتك، المدرس أمانة في يعني عنقه عقول الطلاب وأنواع العلوم التي يلزمه أن يعلمه وإياها، وإذا كان فيها علوم غلط يبقى لازم يدبهم ويعلمهم أنها إيه؟ أنها غلط، ديك مسؤولية. المهندس اللي بيطلع يستلم الطريق مثلا يقول لك هيمضي، امضته سهلة مش كده، بس الطريق ده مظبوط ولا التاجر غش فيه، ولا ما حطش اسفلت كفايه، ولا هيستلم مبنى تعليمي، ولا هيستلم مبنى تبع الحكومه، وهيمضي ان هو مظبوط وهو مش مظبوط، يبقى خان الامانه. التاجر اللي بيغش البضاعه هو مستأمن على ان هذه البضاعه هي اللي انت كلها هي اللي انت حطيتها على وش، او كلها زي ما انت بتقول دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، الراجل استأمنك ثم تخونه. وكذلك خيانة الأمانة إنك أنت يكون في عهد التزمت، يقول ساعات يقول أنت ما كتبتوش ليه، ساعات يبقى الواحد واثق في أمانة الطرف الإيه؟ الآخر. هو طبعا بالنسبة للديون الواجب إن إحنا إيه؟ نكتب، ومع الكفرة الرسول علمنا إن إحنا إيه؟ نكتب، إنما كتب في الحديبية كتابا عشان يبقى إيه؟ إثبات، عشان كفرة. مع المسلمين احيانا تبقى انت بتتفق اتفاق وتقول له خلاص اتفقنا، وبلا الاتفاق ده بقى امانه. افتكر ان خيانه الامانه دي سهله، وان الناس لما تخون الامانات تفوز وتنتصر، لا والله العظيم لازم تخسر، ولازم يحصل عكس مقصودها. اللي يفتكر ان خيانه الامانه هتجيب له مكاسب هيخسر اكتر واضعاف مضاعفه. عايز يعلو عند الناس يقوم يسفل عند الناس، عايز يعز يقوم يذل، لأن خيانة الأمانة مش سهلة. لا تخونوا الله والرسول، خيانة نصرة الدين، تضيع قضية الدين والشرع، والعياذ بالله من أعظم ما يؤدي إلى الخذلان أمام الأعداء. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.